صاب وقات رؤياك فبتسمي نانا عبد المطلب راى دفا جنت جس لجيت جد يونس عليه الصلاه والسلام جنت مجس منا من في نلو مجسنا عظيما اي شيئا عظيما نفور لا خاني دنانكو جمل ير قائما من جد تقو جد جنلو يفز عندي كتير mu dem laaji ko jenn jigéen joo xam ni ab xamkat la woon ne ko guddig bi daal damaa gis garab boo xam ni ma ngi sax fi suuf cat ya dem ba ci asamaan penkoog sow fa ne car yaa nga fa jëm mesumaa gis leer gu gën a leer leer ga mu àndal moo gën a foor leeru jant sax ci sabina bifan neena ma gis arab yeeg ajam yi ñu ngi koy sujootal te toujours day yokk di gën a foor di gën a leer ba ci cetal gént ga neena gis naa quraysh yépp neena aw nit ci quraysh am mbooloo gis naa ab groupe ci quraysh ñu nga ca jafandu ca carya ma gis ñeneen ci quraysh ñu ne fokk dañuy dagg garab gi duñ ko jegee rek benn xaleelu góor dal leen di jàpp di leen dammate ba loolu daal mooy lubbu li ëpp solo ca gént ga mu dem nag laaji ko xamkat boobu ndaw soosule mu ni ko la in sadaqat ru'yaaka la yaxru janna min sulbika rajulun yamliku lmashriqa walmaghrib wa tadiinu lahu nnaasu neena bu sa gént gi ndegam sa gént gi dëggu na dana am ku jóge ci yow ku juddoo ci yow koo xam ni dana moom diggante penkoog sow nit ñëpp dana ko topp loolu moo doon gént Abdul Muttalib kon géntam ga moom bi doomam jooju dikkee kooku kon la ko ndaw sa firee woon lu wóor la ndax diineem ji day fu ne dem na fa penkoog soow inna ilahi minka man tabiat lahu lxalaiqu min jinnin wa min nasal la yoxrijanna dana génne ilahi yàlla sama borom minka ci yow man doon jój tabiat lahu dana ko nar a topp mu ngi mel ni lu paase ba yeggal la maanaa tatbaahu alxalaiq li ndéefi min jinne moo xam jinne yi la mooy li ndéefi yàlla yi kenn mënuta gis xam nga jinne lu tax mu tudd jinne ci la ko arab mooy mënesu ko gis dégg nga istajanna chey u maanaa làq na bët mënu ko jot looloo tax jinn baatu màdda boobu foo ko fekk lu muuru lu ñu dul jomba gis lay doon wa minhu ljanin fi batani ummihi wa minhu lmijann pour si bi ñuy ubbee sa bopp yiiroo ko ba jeesi di la dal yiir gi ñu la yiir moo lu kooko moo tax ci boobu maadda mijann maanaa baatu janaana toujours du tàggoog ñaare maanaam lu lëndam ba lu muuru ba jinne kenn mënu ko gis jinn minel jinn olems wa min nasamin ak ci nit nasam moo di linsaan wala ruuxu linsaan su ko defee de waqad tasawaja waqad tasawaja qaalu baadu fatimatan tashammalat bi abi lhaadi ila lniami waaye lakina dhalika fi lmashhuri mumtanicun tasviruhu raajican ma jaa fi lnudumi léegi nag am wax foofu ak wax ni ñenn ci siira dañoo wax wax joo xam ne bokkuteg lay mashhur bokkuteg la nga xam ne mooy mashhur ndax dafa am ñenn ñu ne xanaa juum ci taarix rekk la dafa am ñenn ñu ne gannaaw ba mu gisee gént googu nag la tekki fatimatu soxnaam mu jural ko fatimatu bintu amrin ibnu aib imru umar المخزومي من فاطمة مومو غناو مو جورول كو عبد الله باي يونان عليه الصلاه والسلام اك نينن نك دنا لين تود ا سيتال كون ديغنت دو ان فك لومو غات غات اي نين فوكي اتاك يوي يونان دورا ديك ورنا تا ديم خاين با باخ ندخت عبد الله باي يونان تي جودي نداو تي دوم يي تي نجابوت لا تي ام لولو تاخ ني من ام كون بوتول كون ديغنت دو بو لولو دون منا دون كي mangi mëna wërësu amon ñen fukkat wala sax juroom ñaar fukkat té loolu wuté nak li woor moy ni yi muy wax de nga ci gëna mujj loolu ci atum judd yonent rek mana qisat fil bag yoy dem ci qisat fil la ñu joggi ñu nak baba la doora tak ki té qisat fil li ci woor li ci ciw moy at ñu judd rek koku da na ko xam ngeen لكن ذلك واي لولو ني ني غناو غلا دورا تك مام يونن فاطمه غناو غلا دور فاطمه مدير باو يونن مد لكن ذلك في المشهور تشي ممتنع تصويره كوكو تصويرا تشي خل صح ممتنع راجع عن دل ما جاء لديك في النظم تشي تيري سيري في النظم جمع النظام اي سير جمع سيرتي وعبد كعبة كنت ابن فاطمة سهنة عبد المطلب مام يونس عليه الصلاة والسلام وأم والده وجاءت أمينة فاطمة جو عبد كعبة بدين بنين باو يونس بمك باو تي شقيقة عبد كعبة جاءت عندنا جرنا منه تي عبد المطلب عبد كعبة مم فاطمة أك عبد مناف عبد مناف نك اسكو دو موي ابو لهب هنا موي ابو لهب ابو لهب لقب لا دنج كو تودر نانو دنج كو كو لقب واي مانا عبد المناف دا بو تر هنا موما مع زبير اند كون يخ زبير امنا نيكو دابت زبير اك عبد الله نك باي يونن خيرهم كلن دا نانو فاطمه مولين دي اك لانت لجول تي اي جيجين اميمة برة بيضاء وعاتكة اروى اشقاء عبد الله فغتن نينت دوم جيجين اميمة اك برة اك بيضاء اك عاتكة الجروم اك اروى نينت جيجين دي اشقاء عبد الله فغتن بنوان دي قور نيلة عبد كعب أبنون مولين كون نون موتا مني أشقاء عبد الله وإلا بدون جيجين لك بنام شقيقات عبد الله فغتني ها ما دوزن بننغ نغو أميمة برة بيضاء وعاتكة أروى أشق أروى شقيقات عبد الله فغتني بدون جيجين ندن وانت جيجور جيجين دنو عنده وغلب العاقل والمذكرة على الذي سواهما يا ابو بو عقل مدل عقل بنو اند دا نام الفرس والرجال جاءوا نيونن الخيل والرجال جاءوا تقلب العاقل على غير العاقل وإلا بدون خيل رغن جاءت الخيل والمذكر واند مؤنث غني زيد وعمر وبكر وبعد وزينب جاءوا وغلب العاقل والمذكر على الذي سواهما كنت ملم عبد كعبة غوربي لم أميمة الجبيني نيادي نيوني نيو أشقاء عبد الله نيو بقيا باي فاطمة مولين جير جناو جناك فصل الخامس في ذكر من ولي البيت بعد إسماعيل وذكر أمر بئر الزمزم والذبيح يويل وقت فسلبي كو جناو إسماعيل ابن إبراهيم بمو دكيف كعب قو الوائب با قبيل بني وقت جرهم في عرب دي دخ بدك ف نيوات اللين نيو دالك نيوم فوفي تي شارتين جون باب ديگ نيو دي وقت هادرد شارت دي كوم نيوم dangeen fe nek te tondu kat ndox mi kat sama ndoxa mom amu len ci momel man na len ci yaatal ngeen dekk ak man way amu len ñu nangul lolu muy wax nak mbirum samsam bobu ak zabya manam kan moy kuñu rendi ci kuñu doon bëgg rendi ci makka ci doomi ibrahim bañu jot ko li nga xamni mo moy mashhur te itam mo deppo siyaqul qur'an ba ci suratu safat ni moy isma'il lolu mom lañuy japp faw amna ñu deugar ñu wax ni ishaq la xamna yaakar na ni libane yi ak ñay yahud ak sax ñen ci julit ne ñom ñi ngi ni ishaq la waye day isma'il day bosete wahiru alquran alkarim moma de ndax wax na xassab ibrahim ak xassab bëggona rond domam wa fadaynahu bi dhibhin azim noko jot ak xarmu mu rond mu ngul dal diko tag salamun ala ibrahim kadhalika nati muhsinin ganaw ganak wa basharnahu bi ishaq nabiyyan min as-salihin setal li mu xawes na man moy nas qur'an dal señ bi وهذا جرهم بيت الله رازقنا من بعد نابت الأشفى من الرحم وهذا لقنا جرهم قبيل أربهم جوجي سي سين بادي يبدي دوخ بدي كي تخور دالفا سخنا هاجر اك دومم اسماعيل لقنا من بيت الله نبي الله برازقنا كن يرزقنا من بعد نابت سي غناو نابت دوم اسماعيل اسماعيل نك نفا ام سي دوم سخنا سي جرهم seen langue soppi ku nek langue arab la ñoom ajam lañ woon am doon bu goor bu ñu wax nabit moy khalifa am gonaawam nabit nak arab la ci yaay arab la ci lisan lolu mo andi quraysh di ay arab di nabit nak gonaaw ba mu doxé durhum giir ga nak dal di taxaw ñoom fété wo ka daga mel ni ñoko benoon gonaaw nabit al ashab ba gëna aji sel min ar rahimi ngiru bok gu jege ñaale gi dox digene nabit moy jurhum ndax te la yaayam bokon ñoy ay nijaayam wa qul khuza'atu bazu makkatam ghalaban min ba'd taslit naghfin fi unufihim nana jurhum yor ka ba go nek fa ba mujj dal ah seen mbir soppi ku yalla nato len seen non dal ci seen kaw benen qabila arab buñ wax khuza'a bazu ñonot بز غلب وسلب ومنه قال من عز بز من عز بز كو اب دول النط بز بمعنى ركن سلب ما له بزه بزه صوبه بزه غلبه قزاعة بز ونط ننو جرهم كمكة غلبا تجنتل من بعد تسليط النغف بقناه الله يبل نغف jangoro la febar la bo xamni ay war yu nek ci seen bakkan mu doon jangoro ju cey reuy ñu bari fi uno fi ci seen bakkan ya lolu uqoba la bo xamni seen nekkin wu yalla bëggul fa kaaba am go moy sabab wa qila bal salata allahu ar-ru'afa alayhim kana ija'a fi ifna'i jullihim am ñu ni dedet am bari la yalla xeer ci ñoom jangoro mbari alayhim bo xamni kana nek na fi ifna ijulhum ci mara jeexal la upp ci ñoom ci denga de ci mana jurhum ilza adam bari momu dikke am nañu ni am bari lañu ni ay wër ni su ko defé ñoom nak ñu nek fa wa bi zamzama amrun tamaha hasadan iz akhrajuhu li jawrin kana fil haram jurhum momu ngir gogu anda waji ñu wax amar ci ñoom daana def ay ndengte ci makka dañu dakk ko genné ko dekk ba mu genné ko makka gep mu diko metitlu diko joy ci ay woyam ha wa kunna wulatal bayt min ba'd nabit ñu no fete won neegu yalla ba ci gënaaw nabit lay diko joy nonu mu kunna wulatal bayt dafa nekk an lam yakun bayna alhajun ila as-safa anis wa lam yasmur bi makkah samiru wa kunna wulat albayt min ba'd nabit natufu bi dhaka albayt wal khayru zahiru bala nahnu kunna ahlaha fa abadana surufu al-layali والدهورن بواتيو مغي ميتيت لو جانغ دي جوي نانا داغي ملي ديغنت حاجو نك صفا نياري كارتيلا سي ماك صفا نك موي سفكا بغا فلا خيروني نانا دا فا ملني بن خارجي ويتليكون تي مسول نك فوفو دا فا ملني خارجي فختانا نو غودي لم يسمر بمكة سامر داي ملني لول مستام تاي وكنا ولاة البيت من بعد نابت نجنا نابت اسماعيل اسم ابن اسماعيل ننجوهم نو منغو ون نيبوب نطوف بذاك البيت خان دندان ورت نيبوب ويطان والخور غاهر يوي بارنا فين فوق بلا هكي نحن كنا اهلها ننودون واكاب قوب فابادنا بلني الاغرق صروف الليالي ما ناتشوخي يا ايلي الله يدغى صوتكو جام قدي والدهور اكي جامونو البواتر يدوي اي دب بطفول من البطر وهو القطع نانا لولو موي وي امر نخلا مدف لان لا بئر زمزم امر امها موكو سك حسبا غير انيان لين اذ اخرجوه بنكو جيني مكة لجورين غير جنغ بوخاني كان نكون في الحرم جا حرم نو جيني كوچا نك ndaysa momitam mun xol ba jeex mu dem bet len sak tenu shamsu kenn xamatul ratale ko kenn xamatul futen ba nekkon ba yalla moko kon ba lamu passé ci ay segal yalla rek ko xam yo xani kenn tenu ismaeil bo dulay amatul dem ba yalla moko feñalal bi amuk yonent ci adina jegeese yalla feñalal ko ci abdul muttalib dananu ci jaar ba nañu ko gassate wa fihi yaj'alu a'laqan yudannu biha wa qama yunshi'u yashku shiddatal alam wa fihi chib dur samsaba yaj'alu la def a'laqan ay ganjari alal yo xani yudannu biha desna ca nay ngir sen ser dana ko tudd ay keel yi ñu liggéey ci wurus noono ay yeneeni alaq dana ko tudd ci kanam mu dal leen jàpp yépp yoo xam ni ay hadiya yoo xam ni neeñu buuru danañ ca jaaral ca kanam saasaan wala saabuur kenn ci buuri faris ndax kaaba yi buur yi dañ ko daan ziyaare si ci àddina ñu ko ci xam dée nga moo ko hadiyaa leen kaaba gi ndax ñoom ñëpp fasoon nañu déggoon nañu ne néegu yàlla la gëmoon nañu ko aywa waaye bo yonent bu ñuy topp di kogul foofu la aywa mu nakkasta yooyu yépp sakk ko suul ko ngir añaane leen ko ñu ñàkk ko ay séegal ba ci abdul muttalib danañu ca jaar nag géntam ga yàlla feeñalal ko ko mu gas ko génnee ko su ko defee ci ngir qabila quraysh bu mujj bie mujj ci séegal yu mujj ñu daal di ko xëccoog moom ba la ca xew lépp danañu ci jaar insha allah wa qama mu jog nak bañ ko génné ba mu sakké ten bobu bañ ko génné mu fexé ba dik sakko ko yeen ci o di sosi wo yes ko ñu joy jambar ci way yasi detal alam taru metti tam moy ni ngeen deg legi ma wax ko ci abiyat wa qul khuza'atu ma zalu yaluna ila an ja qusay hulaylan qatib al karami ba'da hulaylin qusay qama mujtahidan li an yalil amra fihrun akramul qusay danañu ci ag neena wa fi wa qul waxal ni khusaatu ñooñu noton jurhum ba fete wo makka ñoom ñoo fa yagg ay sekkali sekkali ma zaloon musuñu dañ yaloona di mengo kaaba ga ila an jaa ba dikk qusay ibnu kilab ci quraishi de ba mu agsi kon boon maami yonent yi ñuy lim ba ca adnaan yépp kon lu ca bare ci biir méngoo gi xusay méngoo kaaba gi ñoom ñu doon woy topp rek ci gannaaw xusay a xusaa loolu ndax xusaa ñoo yoroon doole ji waaye bi ñu demee nag ba ci xusay ba xusay dikk aywa boobu nag diggante xusay nu mu tuddati kile turu xusay ayatu dana ñew onen ca jall kon laqab la dengo na fundan وقل قزاعة ما زالوا يلون إلى أن جاء قصي بقصي دك تبير قريش تجمعنهم جو قصي دك كم دك الحليل بنواي تخزاء أبوني وحلي خاطب الكرم دي أجل لبت سدومهم جتاب دي جاجي جاني وحب بالإمالة حب بنت حليل وقصي نك تككو بم كو دفي وقد نال من تزويجها نعما ابناءنا علينا اقمارا لقومهم حب دوم حليل لقصيتك امن من جبوت وقد نال ان نعما اي خيول يبر من تزويجها تتكم غم غن كوكو ماي غن كوكو باي لمو تي ام ابناء اي دوم ابناءن اي دوم علينا يكو واي بور نغا جانغ كو نك فوك نغا جانغ كو على لغه النقل فتحه الهمزه الى ما قبلها ابناء انا علينا كو كود هنا كو جانغ روايه ورشد لا جافي جان ابناء انا علينا ابناء ان علينا يكو اقمارا لو خامي كوم اي وير لا نيو لقومهم نيل سين بوك اي كليف يو ام درجه لا بام كولن اك خو مو دالدي ام دوله yalla def gorom bobu di xulayil dem ba fatu amu dal di jog taxaw nak ni kaaba gi sax kaaba sunu mama nak ci ciosa qama mu dal di jog ba'da xulaylin gana ba xulayil fatu gorom bobu qama qusay qusayen qama jogna mutahidan di farlu li an yali ngir na mengo wat ngir na solo wat al amra mirum kaaba gi nako ame at fihrun fihr moy quraish wa nak فهر لا لين يون موي قريش قريش لا قبل دا خام ام نا نيني ني نضر باو فهر موي قريش مانا عمل قريش دونغا عمل قريش في اما قريش في الاصح فهر خوما موي موي كلو بنينا ولا كثرون النضر وفي الاصح فهر مدمني والاكثرون النضر men li gëna wër fihr moy ko motu du quraish amna ñu ni nadru bay ba ñu bare sax loolu lañu wax waye nak li gëna wër moy ni fihr moy quraish kon ñu waxoon niko fihr dëkk nak quraish la ci jublu akramul qusam ci nga xani ñoo di gënja teddi ñu gis de ñu dëng mana ay mbolo dal mbolo yu bari wala qasam al kaseer al ataa al qasum al jamoo lil khair wal mi'ta ak joxe kat wasafe ko ko xeyne dafa tabe won mu dënc nak domam bobu gëna xulayl bam ko defé nak bamu amé domam yu mat yoyu nak هموا إلى حفر آبار وما اقتصروا لأن رأى ماء بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يلي الأمر فهر أكرم الخثني نانا بكو فهر من قتمو قريش نك بكو قريش أمين نرمد دم عبد المطلب دي هموا إلى حفر آبار وما اقتصروا لأن رأى ما رأى حمال كلهم دنگا xammo ñuy ittewo ila hafri abarin jëm ci gas ay teen ndax manke ndox ca dëkk ba ndax wax nañu teeru samsam sakkoon nañu ko ca ceekal yu jëkk ci toñi jurhum wa maqtasaru gàttañ lu wiñ li an raa ngir gént gis ga aji gis ga nga xam ni gis na ko xammaalu kallihim abdu mutalib mi nga xam ni booba mooy kilifa mooy yonukatu seeni coonoy àddina yëpp ndax sayidul qawmi ashqaahum la xadis ba wax kilifa aw nit ndem kilifa haqiqa la moy babolo ba moy jami rew ndax moy hamadu kallihim moy yonu ko tu seni ciono yep sen ciono ad luay fa tekko sayyid bu gantu ni fa tekko motax moy hadithu sayyidul qawmi ashqaahum nena hamadu kallihim ki yonu ko tu seni ciono abdul muttalib gent gamu gis رؤياه في طيبة مضنونة وجماز وبرة مع وبرة من أجوبة الحكم لما استبان وزال الريب أما إلى إزالة الطم ذا جد بلا يتمي نانا دفع جون تجس جن قدي فتنين اتو فنين لام تفتين دختلين مجين تنينكو غسل طيبة جنالا يمينكو وما طيبة من الناس جنين قدي متد مانا جنت ga del soti ndax bo guddi wala genen yalla xam niko gossal madnuna muniko wama madnuna muni mes ben bis muniko gossal sumaaji ci turu samsam la amna niko ko tuddu am ni arab do sumaaji ni samsam amna yenen tur ta'amu tu'min akshifa usqm aw turu turlam wa kasratu al-asma'i tadullu ala 'idhami musammaha wa sumaaji gossal sumaaji muniko lan moy sumaaji muni mes bis benen yoon mu def ni gossal barra من كل بره من اعجوبه الحكم لولو تشي اي كيمان يالله مي اجحت له وجدنا متال كو نيكو بو خيو سوبو بو دمي فنغا سين بينتما داغا جيس فوب اب باخان بو توك فمني تشفت تشفت سالول سو دبي غسل فو ها لما استبان بندير ما ديرين تي نونو ني مي جوخ وزالت دني ريبو سي كساك سا ولس عبد المطلب أما لدال دي جبلو أك إتنك إلى إزالة الطم جمتي دانيال سك بكو أمر سكون الواجب دين دي برون فرم بلا يتمين تلو دول چاگان تيغي يخان تلو كناوك دال دي كو غس بانكو غس يوري يومو چك جنينك ألمو اندوانا تيچو وادك باني كو نغا يكت نك ديو دونك موندخي تنبير منوكو بوك بانيو جمتي أتو yalla atelen ci digeunte ba da nañu jaar ci lool ñu ni ko gënte gën diko nak liko seenal moy niko min bayni farsin wadamin wadamin dam da nañu ko saba ci yenni luqay arab min bayni farsin wadamin inda qaryati namlin inda naqr rurabin bayin al-asami min baydi farsin ci digeunte fe ci brid ma fu gusse yi di roye jurg nagé ah wala gele bi ci digënté ci ébrid ma wadamit ak dérét ya fa ñuy bougeur ba dal dig ci pénc ba digënté ci ébrid ma ak dérét ja inda qaryati namlin fa mana kër xorandom ga ak xorandom la walaf di wax qaryati namlin lako arab daan wax ndax xorandom dañuy def seen dëkk ni ko nit di def di dajale seen dund di denc ci magazine ya ci bir ay kanikan ñu diko sol pep lolu xam ngeen ko ci mag ñu jëk ñe décor daana am ñu dem di gos xorandom yi di sotti pep momu nga xani mom la xorandom bi ñu jëng xorandom ajma'u khalqillah lil ma'isha fud pep ne dañ koy rot lolu nit ko yi bay xam nañ ko sa tolu dugub sa jaagu dugub xorandom yi day dik diko yob te man nañ ca denc ci bir suuf lo xam nu mu tollu pep yi lañu yenu ku ne yenu aw fet ba te duñu noppulu wenn waxtu so demé fa dekk xorandom ba mana ak xorandom rek la ko wolof di wax wolof bu la né xorandom bi ben dom bu ko mat ben la ci ñom xorandom yow modou mbay man nga ko bañ xam xam nga sank leen aw non la xorandom bindo way yu ngënde te ñuul lay doon te bare lol du bëgg seen mat nak waxul amuñu bañar bu la maté da ngay faxas rek waaw day reuy mom te def ñul ko ko nitu xawa nitu kaw ño xam xorandom do nga su ko defé mu ni ko fakkaru xorandom ga en da naqri qurabin fa ciofu baxañ da ngay seen ni ciofet ci digënté bobu te baxañ ba bayinul asam ku bir wexayu ay tank la de nga al-asam mo di borom tank wu jeb ci ay picci niki baxañ xam nga de nga لو ناجت الأعصم لم حط لها طوق القياد من شماريخ الذرة مدال دي دف لولا بم كو دف لنك لو تقرام رام اشتراكا به الأقوام من حسد لما بدا طي إسماعيل أصلهم نبء الفرات لدى مركوبه حكم من بينهم أعدل الحكام كلهم رأى الغزالين بعد الحفر من ذهب وأدرعا وسيوفا في اختصامهم رام مساكم الأقوام نبن جير قريش جبن ندال لساكو اشتراكا أكبر كمم به تنبا min hasadin ngir añan kañ la lamma bada ba mu gasse ba feñ na ayu ismaeel fon mangu ismaeel aslihim taysin ciosan mana tindu ton ba ismaeel tabaxon ba mu gasse ba tendu commencé